السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول شعبان، بماذا تنصحنا في هذا الشهر؟ أنصحكم بالصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. هل لفظة وجنبوه السواد في الحديث المعروف مدرجة؟ رأيي أنها ليست مدرجة. ما رأيك في تقديس كتاب رياض الصالحين للإمام النووي كما يقدسه بعض الأشخاص؟ العبارة هذه قاسية، يعني كلمة تقديس، لكن هذا الكتاب كتب الله له من الانتشار والقبول الشيء الذي يتعجب منه كل أحد، وبعضهم يفسره بأن هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم دليل على صدق هذا الإمام النووي رحمه الله وصلاحه، فقد كتب الله لكتابه هذا من القبول ما لم يكتب إلا للقليل من الكتب الأخرى، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما كلمة تقديس بمعنى أن الناس اعتمدوا عليه فلأجل موضوع الكتاب، الحقيقة الكتاب من الكتب التي احتوت على أحاديث فعلا تشد الناس لأنها تتعلق بالأداب والأخلاق وجوانب يحتاجها الناس كما هو معلوم، كما أن انتقاء الإمام النووي رحمه الله للأحاديث في هذا الكتاب لا يكاد يوجد مثل هذا الانتقاء في كتاب آخر من كتب الحديث. نحن لا نقول إن كل الأحاديث التي فيه صحيحة، ولكن غالبية العظمى جدا كلها صحيحة، وما كان فيه من ضعيف فإن ضعفه ضعف محتمل مما يتساهل فيه أهل العلم خاصة في مثل هذا المجال وهو المجال الوعظي. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حاميم لا ينصرون؟ هذه علامة مثل الشارة التي يضعها بعض الناس للتمييز، يعني إذا كان هناك قتال في الظلام فقد لا يعرف الرجل، أو حتى لو لم يكن في ظلام، لأنه ليس من المعقول أنه إذا كان هناك جيش مكون من عدد كبير من الناس أن يكون كل واحد يعرف أن هذا الرجل من قومه، إلا أن يكون هناك شيء يميزه، فإذا لم يكن هناك شيء يميزه أو كان هناك شيء يميز ولكن تحايل الأعداء فجعلوا لهم هذه الميزة، افرض أن هناك شعار، أن هناك شعارا جعله المسلمون إما راية أو نحو ذلك، فاتخذ الأعداء نفس الراية ليوهموا الآخرين ويستغفلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أحيانا مثل هذه العلامات، فإذا جاء الرجل ليقاتل الرجل الآخر كأنه يقرأ القرآن حاميم لا ينصرون، فذاك يعرف إن كان هذا من أصحابه أو لا، فإذا لم يكن من المسلمين فإنه لا يدري ما معنى هذه الكلمة، وإذا كان من المسلمين فإنه قد أعطي هذه الشارة وهذه العلامة. طيب، بقية الأسئلة فيما بعد إن شاء الله تعالى. كنا نتكلم على زيادة الثقات وقول المصنف إن الجمهور على قبولها، وقلت إن الذين ذهبوا إلى قبول زيادة الثقة مطلقا هكذا بلا تفصيل هم الفقهاء والأصوليون ومن تأثر بهم من المحدثين، وأما جماهير الأئمة النقاد فإنهم لا يطلقون القول بالقبول أو الرد، وإنما يحومون مع القرائن أو يدورون مع القرائن، فربما غلب على الظن قبول الزيادة، وربما غلب على الظن رد الزيادة، وربما التبس أمرها فصارت محل خلاف، كل هذا موجود عند المحدثين. فهناك من الزيادات الزيادات المنافية، وهذه أمرها واضح وبين حتى عند الفقهاء والأصوليين، فهم لا يقولون بقبول الزيادة المنافية، والزيادة المنافية هي التي لو أثبتت لنفت المعنى الأول في الحديث، فهذه الزيادة لا يقبلها الجميع. ولكن هناك من الزيادات ما فيه نوع منافاة، وهذه لا يعدها الفقهاء والأصوليون من الأشياء المنافية فيقبلونها، يعدونها من زيادة الثقات المقبولة، وأما المحدثون فيرون أن هذه الزيادة من الزيادات التي ترد. لماذا؟ لأنه يترتب عليها يعني الحكم على الرواة الذين لم يأتوا بالزيادة بالوهم والتخطئة ونحو ذلك. فإذا كان هناك عدد قاموا من مجلس حدث فيه الشيخ بحديث، ولكن كل الذين قاموا جعلوا هذا الحديث مرسلا إلا واحدا، فإنه جعل الحديث متصلا، فهذا يقول إن الشيخ حدث بالحديث متصلا بذكر الصحابي فيه، والآخرون يقولون بل يروون الحديث على أنه مرسل من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وبناء على الزيادة التي أتى بها ذاك وهو ذكر الصحابي سيكون الحديث صحيحا. طيب، نحن لو قبلنا رواية هذا الراوي، ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها تخطئة الآخرين، ونقول إنكم لم تحفظوا، لأنكم كلكم قمتم من مكان واحد من شيخ واحد، فحفظ هذا الواحد ونسيتم أنتم، أو تنبه وغفلتم أنتم، وهذا لا يتصوره المحدثون، لأن الخطأ على الواحد أجوز وهو من المجموع أبعد. لكن لو كانت الزيادة جاءت من واحد في مقابل واحد، راويان قاما من مجلس واحد، أحدهما حدث بهذا الحديث على وجه والآخر حدث به على وجه، فإن كان بالإمكان قبول الروايتين فذاك، وإن لم يمكن فربما أيضا لجأ إلى الترجيح. فإذا كانت الزيادة متنية، مثل أن يكون أحدهما روى الحديث ورواه الآخر بنفس اللفظ ولكن زاد فيه لفظة، وهذه اللفظة ربما أفادت حكما كتخصيص عام أو تقييد مطلق ونحو ذلك، مثل حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، هذا الحكم يشمل الجميع من مسلمين وغير مسلمين، يعني من كان في بيته مثلا مملوك غير مسلم فإنه يخرج عنه زكاة الفطر، لكن الإمام مالك زاد من المسلمين، فهذه الزيادة أفادت ماذا؟ أفادت التخصيص، تخصيص الحكم بالمسلمين دون غيرهم، فغير المسلمين غير داخلين في هذا العموم. هذه الزيادة إذا كانت بين راويين وكلاهما ثقة، وإن كان أحدهما أوثق من الآخر والذي زاد هو الأقل حفظا، فإن من المحدثين من يقول أيضا هذا الزائد ثقة والزيادة من الثقة مقبولة في هذه الحال. لماذا؟ لأنه لم يقوى الجانب الآخر على رد هذه الزيادة. لكن إذا كانت الزيادة وصل مرسل ممن هو أقل حفظا، يعني الأحفظ روى الحديث مرسلا والآخر رواه متصلا، فهنا يلزم عليه ما قلناه سابقا، يعني أخذ رواية الزائد الذي وصل يلزم عليها تخطئة الأحفظ، فهنا يغلبون رواية الأحفظ. ولكن ربما قبل بعض المحدثين أيضا حتى هذه الزيادة، لأن هذه من المسائل التي قد يقع فيها شيء من الخلاف، وإن كان فيما أرى أن الأغلب يردون هذه الزيادة، اللهم إلا إن كان هناك قرينة أخرى، ونحن نفترض الآن الكلام بغير وجود قرينة، فإذا لم يكن هناك قرينة وإنما الأمر كما ذكرته واحد في مقابل واحد، والذي لم يزد أحفظ ممن زاد، ويترتب على قبول الزيادة تخطئة الآخر، فإن الأصل قبول رواية الأحفظ والحكم على رواية الأقل حفظا بأنها شاذة. فإن كان المخالف له عدد أكثر فلا شك أن الشذوذ ها هنا واضح، لكن كل هذا عند الفقهاء والأصوليين غير ما عند المحدثين، فهم يأخذون برواية الواحد سواء خالف عددا أو خالف من هو أحفظ، فيقولون هذه زيادة، زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهو مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وهو معه زيادة علم، إلى غير ذلك من الكلام. هذه طريقة الفقهاء والأصوليين، وأما المحدثون فإنهم كما قلت يدورون مع القرائن، من القرائن كثرة العدد واعتبار الحفظ، كذلك أيضا من أهم القرائن اتحاد المجلس واختلافه، فالكلام هذا كله مفروض في حال اتحاد المجلس. أما لو اختلف المجلس، مثل أن يكون الذين قاموا من المجلس كلهم رووا الحديث مرسلا، ولكن حدث الشيخ في مجلس آخر بهذا الحديث وجعله متصلا، وسواء جاءنا من ذلك المجلس أكثر من واحد أو واحد فقط. فالمحدثون هنا ينظرون إلى اختلاف المجلس على أنه ليس من باب التخطئة للآخرين، لا، وإنما هذا مصيب وأولئك مصيبون، والإشكال هنا يقع في الشيخ نفسه. فربما كان الشيخ يكسل أحيانا فيرسل الحديث، وينشط أحيانا ويصل الحديث. والمهم أن من أهم القرائن اختلاف المجلس، فإذا اختلف المجلس فالأمر يختلف، فإنهم قد يقبلون زيادة الثقة في هذه الحال. طيب، لعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي. قال: والمزيد في متصل الأسانيد. ثم ها هنا زيادة، وهي قوله: وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. هذا اللفظ وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، هذا ليس في نسخة أو في طبعة محمد عزير شمس، ولا في الشرح، ليس عند السخاوي، وليس هو في أصل أيضا ثبت البلوي، ولكن المحقق العمراني، محقق ثبت البلوي، ذكر أن أبا جعفر البلوي صاحب الكتاب زادها في الهامش، وفي بداية هذه العبارة يعني عند قوله وهو أن يزاد كتب حرف الشين فوق، وفي نهاية العبارة يعني عند قوله غلطا فأكثر غلطا وضع كلمة صح. ثم فهمها المحقق بأن لفظة الشين هذه أو حرف الشين يعني به نسخة شيخه التنيسي أو التونسي أو نحو هذه اللفظة، المهم أنه شيخ للبلوي، هكذا فسرها، يعني كأنه فهم الشين أنها تعني الشيخ، أو ربما كان على دراية بصنيع البلوي في هذا الكتاب، الله تعالى أعلم. لكن الحقيقة الذي يغلب على ظني أن هذه العبارة ليست من كلام ابن الملقن، وإنما هي مما زيد شرحا أو تعليقا على هذه العبارة. والسبب ما هو؟ السبب أنه في الفقرة الآتية، وهي الفقرة 36 في قوله وصفة الراوي وهو العدل الضابط، جاء أيضا نفس أو جاء نفس التصرف في ثبت البلوي، وكتب بعدها بعد وهو العدل الضابط وإن كان عبدا أو امرأة، وعليها نفس الحرف شين في الأول وصح في الآخر، ولكن رأينا أن المحقق هنا ما اعتمدها لأنه ما رأى هذه اللفظة صالحة للإدراج في هذا المكان. وينبغي للإنسان أن يسير على طريقة واحدة، فأنت زدت هذه من الهامش فزد هذه من الهامش، لأن الحرف الشين موجود في بداية العبارتين، وحرف صح موجود في نهاية العبارتين، وكلها بخط البلوي، فكان الأولى أن تقبل الجميع أو ترفض الجميع. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يصار إليه. لكن فعلا يعني مثل هذه العبارة ينبغي أن تبعد، وإن كان عبدا أو امرأة، يعني هذا إسهاب، ومن الواضح أنه تعليق على هذه العبارة، كما أنه من الواضح أن قوله وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا أنها تعليق على عبارة المصنف. فلعل حرف الشين يعني أن هذا من الشرح، أو أنه حاشية أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. خاصة ما دامت النسخ الكثيرة كلها ما أتت بمثل هذه الزيادات، والله أعلم. لكن هل هذه الزيادة غلط؟ يعني قوله وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، هل هذه الزيادة أو هل وجود هذه الزيادة غلط؟ نقول لا، ليس غلطا، ولكن العبرة كما قلت بإثبات نص ابن الملقن رحمه الله. وعلى كل حال فالشرح سيتناول هذه العبارة بتمامها. قال: والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، هذا بناء على ما في النسخة هنا. ما المقصود بهذا الكلام؟ في بعض الأحيان أيها الإخوة يأتينا الحديث الواحد بأكثر من إسناد، وهذه الأسانيد إما أن تكون متفقة لا اختلاف بينها فهذا لا إشكال فيه، ولكن ربما كان بين هذه الأسانيد اختلاف، والاختلاف بين الأسانيد يقع بأنحاء كثيرة. أحيانا مثل ما قلت لكم ربما يكون بعض الأسانيد متصلا وبعضها مرسلا، ربما يكون بعضها موقوفا وبعضها مرفوعا، ربما جعل الحديث مرة عن صحابي ومرة عن صحابي آخر والباقي الإسناد هو الإسناد، وربما زيد في ثنايا الإسناد رجل أو أكثر، ولكن أكثر ما تقع الزيادة برجل واحد، ولا ندري هل الصواب هذا الإسناد أو ذاك الإسناد، لأن الزيادة هنا ليست كوصل المرسل، لا، وصل المرسل الأمر أوضح وأبين، لأنك ستعمد إلى قبول رواية الأكثر عددا أو الأحفظ، أما هنا فنحتاج إلى مزيد شيء آخر. ما هو؟ دعوني أمثل بمثال حتى يتضح الشرح الذي سأقوله. المثال هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهذا من ثقات أهل الشام. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر يروي الحديث عن بسر بن عبيد الله، أو بسر بن سعيد، لكن ظهر بسر بن عبيد الله، وبسر يرويه عن أبي إدريس الخولاني، وأبو إدريس يرويه عن واثلة ابن الأسقع، واثلة يرويه عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثم روى مسلم هذا الحديث أيضا من طريق الوليد بن مسلم وغيره، يعني من طريق رواة آخرين، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نفسه شيخ ابن المبارك، لكن بإسقاط أبي إدريس الخولاني من الحديث، فصارت رواية عبد الله بن المبارك فيها زيادة من؟ زيادة أبي إدريس الخولاني في ثنايا الإسناد. هذا ليس إرسال، لا، هذا في ثنايا الإسناد. طيب، إذا أسقط أبو إدريس الخولاني هل يمكن أن يكون الحديث منقطعا؟ نقول لا، الحديث متصل، لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمع، آسف، لأن بسر بن عبيد الله سمع من واثلة بن الأسقع، بل وقع في الحديث نفسه أنه قال: سمعت واثلة، فانتفى ما يمكن أن يشكل على هذا الحديث من تدليس أو نحوه، ما في مجال، لأن التصريح بالسماع وقع في مكان الزيادة. بسر بن سعيد يقول: سمعت واثلة. طيب، الآن عبد الرحمن بن عبد الله بن المبارك إمام ثقة متقن، هل نقبل روايته أو نقبل رواية الآخرين الذين أسقطوا أبا إدريس الخولاني من الإسناد؟ لاحظوا المبحث ما هو: المزيد في متصل الأسانيد. إذن أبو إدريس الخولاني زيد في إسناد متصل، كيف عرفنا أنه متصل؟ لأن بسر سمع من واثرة سواء مطلقا وفي هذا الحديث أيضا، فقال: سمعت واثرة، فانتفى الإشكال الذي يمكن أن يرد، مثل أن يكون هناك تدليس أو انقطاع أو نحو ذلك. ما دام الأمر كذلك، فأي الإسنادين نقبل أو نقبلهما معا؟ هنا وضع المحدثون قاعدة، وهي أنه إذا جاءنا زيادة في الإسناد في ثنايا الإسناد وليست وصل المرسل، لا، هذا له شأن آخر، وإنما في ثنايا الإسناد، فالأصل قبول الزيادة، الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل ما هنا يقول بسر: سمعت واثلة. الشرط الثاني أن يكون من نقص لاحظوا من نقص وليس من زاد، أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. فإذا توفر هذان الشرطان معا أخذنا بالإسناد الناقص، وإن اختل أحدهما فالأصل قبول الإسناد الزائد. طيب لماذا الأصل قبول الإسناد الزائد؟ لأنه إن لم يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة فإن الإسناد سيكون معنعنا، وذكرت لكم أن الإسناد المعنعن هذا مشكل عند المحدثين، فهناك من كان يرد العنعنة مطلقا ولا يقبل الإسناد إلا إذا صرح فيه بالسماع، ولكن لأجل ضغط الواقع قبل المحدثون الإسناد المعنعن مع الحذر، الخوف من التدليس ونحو ذلك. فإذا جاءهم الإسناد المعنعن وفي طريق آخر فيه زيادة رجل، هنا يتيقظون ويقولون هذا هو الأصل، ما دام ها هنا عنعنة وهناك زيادة فهذه الزيادة جاءت في إسناد معنعن فنحن نأخذ بالزيادة، لأن الخوف عندهم دائما جاء من الإسناد المعنعن. لكن لو كان الذي نقص صرح بالسماع في موضع الزيادة، مثل قول بسر سمعت واثلة، لكن الذين زادوا أكثر عددا ممن نقص، يعني لنفرض أن هذا واحد وأولئك خمسة، فهنا يقولون لعل هذا الواحد قد أخطأ في ذكر السماع، فنحن نأخذ برواية الأكثر عددا، لأن لا نتصور أن يجمع هؤلاء على خطأ. أما في مثل هذا الحديث الذي معنا، عبد الله بن المبارك واحد، حتى وإن كان إماما ثقة متقنا ضابطا، فإنه في مقابل ماذا؟ في مقابل عدد من الرواة الذين خالفوه وهم ثقات، بل وهم من أهل الشام، فروايتهم عن عبد الرحمن بن يزيد الذي هو من أئمة أهل الشام يسميها المحدثون أو يصفها المحدثون بأنها رواية فيها اختصاص، يعني أهل البلد أدرى برواية بلديهم. أما الغريب مثل عبد الله بن المبارك هو من مروزي جاء إلى الشام، فالغريب لا يحفظ أحاديث أهل البلد مثل حفظ أهل البلد أنفسهم لحديثهم. فلهذه المعطيات حكم العلماء على رواية الأكثر الذين أسقطوا أبا إدريس الخولاني من الإسناد بأنها هي الصواب، وبعضهم قال إن ابن المبارك أخطأ، وبعضهم قال لا نعد هذا من المزيد في متصل الأسانيد، فنقبل كلا الروايتين ونعد هذه من المزيد في متصل الأسانيد. طيب إذا عددت هذا من المزيد في متصل الأسانيد، قد يكون هذا الراوي المزيد ضعيفا، يقول لا يؤثر لأن ذاك الإسناد حكمنا بأنه متصل، ولو كان منقطعا لأثر هذا، فكأن هذا الراوي الذي زيد في ذلك الإسناد متابع لذلك الراوي الذي صرح بالتحديث وهو بسر بن سعيد، يعني كأنه يرويه عن واثلة أبو إدريس الخولاني وبسر بن سعيد. طيب كيف يمكن أن يتصور هذا؟ لماذا يذكر بسر بن سعيد هناك واسطة بينه وبين شيخه الذي سمع من هذا الحديث؟ ما الداعي إلى هذا؟ يقولون لعله كان أولا سمعه من أبي إدريس الخولاني، ثم بعد ذلك لقي واثلة فحدثه به، فكان يحدث به بناء على ما حدثه به أبو إدريس، ثم بعد ذلك لقي واثلة فصار يحدث بهذا الحديث عنه. لكن هذا عليه اعتراضات وإشكالات، لكن أنا أذكر لكم أعذار أهل العلم وماذا قالوا وما يقولون وهكذا. فالصواب في هذا أن ابن المبارك أخطأ وأن رواية الآخرين هي الصواب، هذا الذي قضى به فطاحلة علماء الحديث مثل أبي حاتم الرازي، فهذا الحديث تجدونه في كتاب العلل لابن أبي حاتم، وقد خطأ أبو حاتم عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه. قال وصفة الراوي وهو العدل الضابط، وذكرت لكم أنه وجد في النسخة الأخرى وإن كان عبدا أو امرأة، ولا داعي لهذه الزيادة. طيب إذن من الأمور المهمة لطالب علم الحديث أن يعرف صفة الراوي الذي تقبل روايته والذي ترد كذلك. من هو الراوي الذي تقبل روايته ومن هو الراوي الذي ترد روايته؟ فقال: وهو العدل الضابط. وهذا تقدم معنا ما يغني عنه لما تكلمنا على شروط الحديث الصحيح، قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه، تكلمنا على هذا هناك، لكن لا بأس من الإشارة إلى هذا على وجه السرعة مع التذكير ببعض الأمور. فقلنا بالنسبة للعدل، من هو؟ المسلم، البالغ، العاقل، السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة، هذه خمسة شروط للعدالة. كذلك أيضا بالنسبة للضبط ينبغي له أن يكون متيقظا غير مغفل، فالذي فيه غفلة ونحو ذلك حتى وإن كان عدلا في نفسه لكن قد يدخل عليه ما ليس من حديثه، فذكروا أنه لابد أيضا أن يكون متيقظا غير مغفل، لابد أيضا أن يكون حافظا إذا حدث من حفظه، وضابطا لكتابه إذا حدث من كتابه. فإن كان يحفظ حفظ صدر لابد أن يؤدي الحديث، أن يؤدي الحديث كما سمعه من غير أن يخرم منه شيئا يؤثر في معنى الحديث. وإن كان صاحب كتاب فلا بد أن يصون كتابه ويحفظه من أيدي العابثين ويحدث من الكتاب على الوجه الذي سمع عليه ذلك الحديث من شيوخه. بعضهم أيضا يضيف أنه لا بد أن يكون عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ إذا حدث بالمعنى أو إذا روى بالمعنى، والرواية بالمعنى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهي أن يأتي بلفظة بدل لفظة أخرى. لماذا يصنع هذا؟ يصنعه لأنه غير ضابط للفظة الأصل ولكنه يتذكر المعنى جيدا، فيأتي بالمعنى بألفاظ يعبر بها هو من عنده، وربما كان الإخلال باللفظ يسيرا جدا، يعني من الأشياء المعتادة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، والحقيقة أن شيخه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، يعني يا أيها الناس أو أيها الناس، يعني المعنى واحد ولا يتأثر بزيادة الياء وهكذا. فهذه من الأمور المعتادة، لكن هناك بعض الزيادات التي تؤثر في المعنى، فإذا كانت الزيادة تؤثر في المعنى أو النقص حتى، فإن هذا هو الذي يحتاج معه أهل الحديث أن يترووا في رواية هذا الراوي تلك على وجه الخصوص، ثم في هذا الراوي على وجه العموم إذا كثر ذلك منه. فإذا كثر منه التحديث بالحديث على وجه على المعنى ويخل بالمعنى زيادة أو نقصا، فإن هذا الراوي يتكلم فيه أهل الحديث ولا يقبلون روايته، لأنه غير ضابط للحديث لفظا، ثم هو غير مؤهل لأن يحدث بالحديث على جهة المعنى. طيب، قال: ويدخل فيه، يدخل في هذا المبحث معرفة الجرح والتعديل. يعني نحن إذا أردنا أن نعرف صفة الراوي الذي تقبل روايته وترد لا بد أن نكون عارفين بالجرح والتعديل. ومعرفة الجرح والتعديل هذه تتطلب أشياء مهمة، من جملتها بأي شيء نعرف عدالة الراوي وبأي شيء نعرف ضبطه. فقالوا: نعرف عدالة الراوي بأحد أمرين أو بهما معا. الأمر الأول بالشهرة والاستفاضة، فالأئمة المشهورون كالإمام مالك والزهري وسفيان الثوري وشعبان بن الحجاج والإمام أحمد وعلي بن المديني يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء، هؤلاء لا يحتاجون إلى من ينصص على عدالتهم، هم الذين ينصصون على عدالة الآخرين. فإذا العدالة تعرف بالاستفاضة والشهرة. طيب، إن كان الراوي غير معروف أو لم تستفض شهرته وعدالته مثل هؤلاء الأئمة، قالوا لا بد أن ينصص على توثيقه إمام من أئمة الجرح والتعديل، لا بد أن يقول هذا الراوي ثقة. ويكون هذا الإمام ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وليس كل أحد يقبل قوله في هذه الحال. والله ما يمكن يأتي إنسان ليس من أهل الاختصاص ويقول أنا أعرف هذا الراوي ثقة. نقول من أنت؟ وهل تعرف صفات الثقة عند المحدثين؟ أنت قد تكون تراه في المسجد مصليا، ويمكن يكون جارا لك وتعرفه بأنه ليس عليه أدنى إشكال، لكن عند المحدثين موازين أخرى يعرفون بها الرواة، خاصة فيما يتعلق بالضبط، وربما أيضا أشياء تتعلق بالعدالة غير ما يراه عامة الناس. طيب، إذن لابد من معرفة الجرح والتعديل. الحقيقة أن هذا فيه كلام طويل، يعني نحتاج إلى معرفة مراتب الجرح والتعديل. فيه مراتب للجرح، فيه مراتب للتعديل، نحتاج إلى مناقشة قضية مهمة، وهي إذا تعارض الجرح والتعديل فما العمل في مثل هذه الحال. ممكن نضع يعني خطوطا عريضة، ولكن هناك تفصيلات طويلة في هذا الموضوع. أنا أنصح بقراءة كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، كان أستاذا في الجامعة الإسلامية، هو ضوابط الجرح والتعديل. الكتاب مهم، كذلك كتاب الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم ونحو هذه الكتب، فهي مهمة في بابها. لكن هم يضعون كالعنوان العريض فيقولون الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا ومبين السبب. فإذا كان هناك أئمة عدلوا هذا الراوي وأئمة آخرون جرحوا هذا الراوي، فنقبل قول من؟ قالوا نقبل قول المجرح إذا كان الجرح مفسرا ومبين السبب. فلا يكفي مثلا أن يقول هذا الراوي كذاب، نقول لماذا كذاب؟ إذا قال أنا أعرف أنه يكذب في حديث الناس، إذن عرفنا أنه وصفه بالكذب لأنه وجده يكذب في حديث الناس. لكن إذا قيل له لماذا حكمت عليه بأنه كذاب؟ قال والله لأنه يرى أنه لا بأس بالبول قائما. أقول إذن أنت تقصد بالكذب الخطأ، فهذا الراوي عندك قد أخطأ لأنه يرى هذا الرأي. وإطلاق الكذب على الخطأ موجود عند فئة من الناس بالذات أهل الحجاز قديما، لكن كان ينبغي أن تبين، لأن لفظك الآن كان يمكن أن يجرح به هذا الراوي وترد روايته مطلقا، لولا أننا استنطقناك وقلنا لماذا حكمت عليه بأنه كذاب، فعرفنا الآن أنك تقصد أنه أخطأ في رأيه. فهذه وجهة نظرك، ولكن هل يلزم أن تكون صحيحة؟ فهذا الراوي حينما قال إنه لا بأس بالبول قائما لأنه عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فهل أنت أيضا ستتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الراوي ماذا يعني قال إلا صوابا، فأنت الذي أخطأت إذن في كلامك. إذن لابد أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب، اللهم إلا إذا كان الجرح صادرا من عارف به. فهناك أئمة لا يظن فيهم أنهم غير عارفين بأسباب الجرح، وهم الأئمة الكبار الذين تصدوا للرجال جرحا وتعديلا، مثل الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، البخاري، مسلم، أمثال هؤلاء. هؤلاء يعرفون أسباب الجرح، ولا يمكن أن يجرحوا بأمور لا يجرح بها الراوي. هذا الكلام مهما ذكرته ومهما يعني أطلت فيه فإنه لا يغني عن القراءة في الكتب التي ذكرتها لكم، فهناك تفصيلات أخرى يمنع من ذكرها ضيق الوقت، وأنتم ترون أن الوقت قد ضاق علينا. طيب، قال وبيان سن السماع أيضا مما يهم طالب علم الحديث معرفته، بيان سن السماع عند المحدثين. قال وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، هذا يقصدون به في حال التلقي، والمحدثون يفرقون بين التلقي والتبليغ. فبالنسبة لتبليغ الحديث يعني التحديث بالحديث، لا يقبل المحدثون حديث الصغير حتى يبلغ، فإذا بلغ سن الرشد وكان عدلا ضابطا قبلوا حديثه، وأما ما دام دون سن الرشد فإنهم لا يقبلون حديثه هذا في حال ماذا؟ في حال التبليغ، لكن ممكن أن يتلقى وهو صغير. لكن إذا بلغ سن الرشد ثم قال إني سمعت فلانا أو رأيت فلانا، قالوا له فلان مات قديما، متى رأيته؟ قال وأنا عمري 3 سنوات. أو متى سمعته؟ قال وأنا عمري 3 سنوات. طيب، هل تقبل رواية في هذه الحال أو لا؟ هنا حصل خلاف بين المحدثين، بعضهم قال العبرة بالتمييز، فمن الأطفال من يكون مميزا وهو صغير، من يمنحه الله جل وعلا ذكاء وفطنة. طيب، ما المقصود بالتمييز؟ قال إذا فرق بين التمرة والجمرة وبين البغل والحمار، ويعني من هذه الأمور المعتادة، إذا كان يستطيع يميز هذا من ذاك فهذا مميز. فإذا كان يتذكر بعدما بلغ سن الرشد ما رآه أو سمعه فنحن نقبل روايته، أما إذا كان غير مميز فنحن لا نقبل روايته. بعضهم قالوا نحن لا نتصور في من دون سن 5 سنين أن يكون مميزا، لأن الغالب أن التمييز يحصل في سن 5 سنوات فما بعد. قال بعضهم نحن رأينا من عمره 8 سنوات ولم يميز، يعني الناس يختلفون في قدراتهم. قالوا لكن هذا هو الذي جرى عليه عرف الناس، وما يكون هناك من حالات نادرة فإنها تعامل بحسبها، فإذا كان هناك من زاد عن هذا السن ولم يميز فإنه لا تقبل روايته، وإذا كان هناك من هو دون ذلك وعرف عنه أنه مميز فقد يستثنى من هذه الحالة. إذن هم جعلوا سن 5 هو السن المعتبر للتمييز، واعتمدوا في ذلك على حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه. فمحمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه يقول أدركت أدركت من النبي أو حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر لنا وأنا ابن 5 سنين. إذن هذا كان ابن 5 سنوات ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ في فمه ماء ثم مجه في وجه هذا الصغير، فهو يتذكر ذلك المشهد. قالوا فهذا محمود بن الربيع يتذكر هذا وهو صحابي، والصحابة كلهم عدول، فإذا سن التمييز تبدأ من 5. هذا الذي استقر عليه عمل المحدثين، ولكن كما قلت لكم إن كان هناك بعض الحالات النادرة فإنهم يعاملونها بحسبها، ولكن الذي جرى عليه عمل المحدثين خاصة فيما يتعلق بالإجازات ونحوها، الذي جرى عليه عمل المحدثين فيما يتعلق بالإجازات هو اعتماد السن. يعني على سبيل المثال إذا كان هناك شيخ في مجلس قرئ عليه كتاب وأرادوا أن يثبتوا سماعهم من الشيخ لهذا الكتاب، يسمون هذا الطباق أو طبقة السماع، يعني الذين حضروا كل واحد يريد أن يثبت أنه سمع هذا الكتاب من هذا الشيخ، ليكون مثل الشهادة الآن التي تؤخذ من المدارس أو من الجامعات. والشيخ إذا نظر وجد هناك أطفالا، كم عمر هذا الطفل؟ إذا قالوا 4 سنوات قال اكتبوا له حضورا ولا تكتبوا له سماعا، فيكتب في طبقة السماع وفلان حاضر في 4. لعلكم يمكن تعرفون الآن دورات الحاسب الآلي ونحو ذلك، دورات الحاسب الآلي تعرفونها على 2، دورة فيها امتحان وهذه تسمى اجتياز بعد ما يجتاز الامتحان، ودورات لا يحضر حضورا ويسمع الشرح ويمارس الطباعة على الحاسب الآلي ومعرفته، ولكن لا يختبر، فهذه تسمى حضورا. هذه الدورات حقت الحاسب الآلي موجودة، ما أدري إن كان بعضكم تعامل معها أو لا. فالحضور لا يعني الاجتياز. كذلك أيضا بالنسبة للمحدثين يكتبون للصغير الذي دون سن الخامسة في مثل هذه الحال إنه حضر، ولا يكتبون له سماعا إلا إذا كان في سن الخامسة فما فوق. مثل هذا قد يفوته هذا الشيخ، مثل لو توفي قبل بلوغه سن الخامسة، فعلى الأقل يكون تمسك بشيء وهو أنه كان حاضرا، ثم يأخذ له والده إجازة من ذلك الشيخ، فالإجازة مع الحضور يعني يجبر هذا ذاك. وربما أمد الله في عمر الشيخ حتى بلغ هذا السن الطفل سن الخامسة، فيسارع به أبوه لذلك الشيخ مرة أخرى ليسمع عليه ذلك الكتاب، فيكون حصل له سماع لذلك الكتاب، والسماع خلاص يعني هو إثبات الاتصال فيما بينه وبين شيخه. هذا فيما يتعلق بالأطفال ورواياتهم. طيب، قال: وكيفية السماع والتحمل. سماع الحديث وتحمله له طريقة عند المحدثين، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل الكلام على أقسام طرق الرواية، فلها صلة بهذا الموضوع. لكن ينبغي فعلا لطالب علم الحديث أن يعنى بكيفية سماع الحديث وكيفية تحمله. كيفية سماعه يعني إذا كان هذا الشيخ حدث هذه الأحاديث إسماعا للطلاب، وما الذي ينبغي له في هذه الحال، في حال السماع من الشيخ؟ هناك آداب تتعلق بهذا: الإنصات، عدم الاشتغال بالكتابة مثلا في حال الدرس، أو بالنوم، أو بالحديث مع شخص آخر ونحو ذلك. وإذا كانت الكتابة للحديث نفسه فلا بأس، لكن بعضهم يحضر ليثبت سماعه لهذه الأحاديث من هذا الشيخ وينشغل بكتابة شيء آخر، فهذا مما يعيبون به، اللهم إلا في حالات مستثناة لا مجال للإسهاب فيها. ولكن المقصود التنبيه على أنه ينبغي أن يكون حاضر الذهن مع شيخه في حال مجالس السماع. كذلك أيضا بالنسبة للتحمل، يعني إذا كان هذا الشيخ يحدث من كتاب، فهل هذا الكتاب هو الكتاب الأصل أو فرع من ذلك الأصل؟ وإذا كان فرعا من ذلك الأصل، فهل هذا الفرع تحققت فيه الشروط التي ينبغي توافرها، مثل المقابلة؟ هل قوبل هذا الأصل، هذا الفرع على ذلك الأصل أو لا؟ فإن كان قوبل فنعم، أو كان الكتاب أصلا فنعم، أما إذا كان لم يقابل فهنا قد يكون هذا عيبا، لكن يمكن أن يجبر مثلا بالإجازة أو نحو ذلك. فلهم في هذا عناية، وكل هذا مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته حتى يعرف أنه سار بطريقة المحدثين. وأنتم تلاحظون الآن في هذا الزمن كثرة ما يسمى بمجالس السماع التي ابتدأت، سمعتم عنها يعني في الكويت، في البحرين، في الرياض، والآن عندنا دورة في الرياض في إسماع مسند الإمام أحمد، يمكن قرأتم عنها. فمثل هذه المجالس من أراد فعلا أن يثبت سماعه لهذا الكتاب من ذلك الشيخ عليه أن يعرف طريقة المحدثين في هذا. أولا، هل إسناد هذا الشيخ فعلا إسناد يستاهل من يتعب عليه، ويستاهل من يخسر هذا الوقت، أجلس مثلا أوقات طويلة، مثلا ممكن أسبوع والله في سماع المسند أو نحو ذلك، وأوقات طويلة وأعط وفرغ نفسي فيها تماما، ثم بعد ذلك أفاجأ بأن هذا الإسناد كلا إسناد، ما الفائدة من هذه المجالس؟ فلا بد أن أختبر أولا إسناد هذا الشيخ، هل هو سمع حقيقي أو فيه إجازة غير صحيحة. ستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى لموضوع الإجازات. فيه إجازات يعني مثل ما نقول بالتعبير العامي كلام فاضي، بعضهم مثلا يقول أجزت لجميع المسلمين، خلاص إذا نحن في هذا عصر نستطيع أن نقول حدثنا فلان ولو كان قبل 1000 سنة، هذا ما هو صحيح. بعضهم يقول أجزت لمن سيولد لفلان، الله أعلم يولد له خديج ولا بنت ولا ذكر ولا مغفل ولا فاسق ولا صالح. اسم لمن سيولد لفلان أنت يعني ما شاء الله كأنها منحة تهديها للناس. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه واعرف الأصول التي مشى عليها المحدثون، ولا تكن هكذا كأنك تعطي الناس من جيبك. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنه وأكرمه وأصنع كما صنع أهل الحديث. وللأسف أن هذا الآن حتى في القراءات، قراءة القرآن التي لابد أن تستقيم الألسنة بها، صارت أيضا فيها مثل هذه البلايا. كم من القراء الذين الآن الواحد منهم يعطي الطالب إجازة بأنه قرأ عليه القرآن وهو لم يقرأ عليه القرآن، كذب. وربما كان يلحن، وربما جاء يفتخر على الناس ويقول أنا عندي إجازة من الشيخ الفلاني ويقدمونه في الصلاة، وهو يلحن ولا يقيم القراءة. هذا ما يجوز. تريد تعطيه عطه من مالك يا أخي، هذا إن كنت كريما، وأرنا الكرم، هذا محل الكرم. أما تعطيه حديث وتتلاعب بالقرآن ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. فالكلام في هذا يطول، فلا بد من معرفة أصول أهل الحديث في مثل هذه القضايا. طيب أنا طلب مني الإخوة لأجل أن اليوم الاثنين ويعني هناك من هو صائم، نتوقف الساعة 6:30 والآن الساعة 6:30، لكن أنبه إلى أنه يوم غد إن شاء الله تعالى لن يكون هناك درس، لأن عندي شغل ضروري في الرياض سأضطر للذهاب، وإن شاء الله تعالى يوم الأربعاء جاي، وإن شاء الله تعالى يكفينا الوقت بإذن الله، يعني اليوم إن شاء الله ويوم الأربعاء بإذن الله ننتهي من الكتاب إن أحيانا الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.